وهكذا، تمام؟ اما الترومات يوجوالي سمول، انا شفت قبل كده المرض انت كلها طايره اكيد ايد الراجل طرشه، ولكن يوجوالي بيبقى سمول مش كبير، واخد ربع البارت 2 سنه مثلا. ده السايز، السايز ده في البارت 2 سنه ما ينفعش بلاتينم، تمام؟ واديتك مثال بالغمرات في اليابان، الغمرات في اليابان بيحطوها على شوشه يعني بتبقى محطوطه على شن الزلزال معايا؟ اذا البارت الفلاتي ده طريه فهتروح وتيجي مع الخبطه، لكن التنشا تمشي، لو العماره تنس هتتكسر من الزلزال، فدي اتخرمت من الخبطه معايا؟ الشيب بتاعه ريجولار، هنا ريجولار، ريجولار دي بتكون راوندد او اوفال، ليه؟ لان في نكروزس داير ندور، بطلش عمال ياكل داير ندور معايا؟ كرونيك انفلاميشن. هنا الايدج تنس سراوندد باي بلاد كلوت، هنا تيك and sometimes surrounded by blood. المهم نوب surrounded by blood clots و sometimes dry. انا قلت sometimes surrounded by blood لكن نوب surrounded by blood clots. هو تيك ايه؟ تيك علشان الكرونيك انفلاميشن. احنا قلنا كل البطولات كان كرونيك. اه لان الاكيوت، الاكيوت هيخف حتى لو بيركوليتد هيخف خلال اسبوعين ثلاثه. زاد عن كده بقى كرونيك. تمام؟ الميديان ام يكوزا هنا نورمال. هنا abnormal usually abnormal لكن ممكن تبقى بينه وبينه dry sometimes لكن usually congested granulation point. سهل الكلام؟ راح جاي لك ان دي حمراء مهمه جدا باللون الاحمر كده مهمه. يقول لك ايه؟ طب افرض يا دكتور الدكتور مايكل فعلا كان معاه حق وضرب بالقلم امبارح في الخناقه او ايد الراجل جت على ودنه وبالتالي اتخربت وبعدين روح بيتهم خد دش ودخل فيها ميه سقط حقه في المحضر. ليه؟ لان الميه هتدخل على الخرم تعمل انفكشن. الترومات بقى باثولوجيكال خلاص ما عادش المعالم باينه. يو كان نوت ديفرنشيت. وانا تعرضت للموقف ده اكتر من مره. معايا؟ يبقى اذا نقول تاني لو التروماتيك انفكتد خلاص الموضوع انتهى. يو كان نوت ديفرنشيت. وصلت؟ تمام. اساليني يا ريم عايزه ايه؟ اه ممكن، ما احنا قلنا اه ممكن ما يبقاش في ديسشارج، ممكن من الارمي يبص تبقى نورمال، ده رأيي يعني. طيب التريتمنت بقى ميديكال، على فكره الموضوع ده خدناه في الاكسترنال ايه وقلنا هنشرحه في الميدل، كان من ضمن العناوين معايا؟ التريتمنت ميديكال وسيرجيكال، ميديكال ايه يا دكتور؟ خرم في الطبله هيلم ميديكال ازاي؟ اه هيلم لوحده. هو الطبله دي مش جلد؟ سكين الاوتر لير؟ اه السكين بيهيل معايا؟ الفايبرس لير مش بيحصل لها هيلينج لكن السكين والميكوزا بتهيل معايا؟ اذا ميديكال هيلم لوحده يبقى تحفظي كونسرفيتيف تحفظي مش هي جنبين بس شارب اوعى تدخلها ميه لو دخلها ميه بقت باثولوجيكال صعب يلم معايا؟ اذا افويد تو جيت تو افويد ويتنج اوف ذا اير كيب ات دراي بعيد عن الميه معايا؟ عايز اخد دش حط قطنه وعليها فازلين ممنوع البيسين والبحر وهكذا معايا؟ لازم كيب ات دراي افويد ويتنج اوف ذا اير افويد بلونج اوف ذا نوز ما تنفش لو نفيت ولمت لمنان بسيط النفه بتاعتك هتطلع تخرمها تاني وتوسع الخرم الهواء بينفذ معايا خلاص؟ جيف تو سيستميك انتي بايوتيك علشان ما يحصلهاش سكندري انفكشن للخرم سيستميك انتي بايوتيك دي كونجستنت نيزال دروبس ليه اديله دي كونجستنت نيزال دروبس؟ علشان الاوستيكال توب تبقى فاتحه على طول. علشان لما يحصل هيلينج الهيلينج ده ضعيف. لو الاوستيكال توب قفلت هيحصل نيجاتيف بريشر هتروح شافطه الحته الهيلد دي فرقعها تاني. معايا؟ وبالتالي بديله دي كونجستنت نيزال دروبس يا دكتور احمد. سهل الكلام؟ طيب دكتور الهيلينج متوقع في خلال قد ايه؟ في حوالي شهر. الا لو لارج بيرفوريشن اديله فرصه من 3 ل 6 شهور. تمام؟ ولكن الهيلينج يوجوالي بيحصل في 4 اسابيع. نيجي بعد كده سيرجيكال. ما لمتش من 3 ل 6 شهور يا دكتور، ارقع له الطبله. اجيب له جراف من التمبرالس فاشيا وارقع له الطبله، وعلى فكره الصوره دي مش صح، ده صوره بس علشان تحفظك، يعني انا لما بحط الرقعه ما بخيطهاش. فاهمين يا اولاد؟ مفيش خياطه في الطبله. انا بحط الرقعه واسيبها تلحم بالدم، الدم هو اللي بيلزقها، الدم بتاعها بيلزق فايبرين. تمام؟ يلزق الرقعه معايا؟ يا اما تلف في ودن العيان بالذات. ده اللي هو ايه؟ مايرينجوبلاستي، مايرينج يعني طبله، وبلاستي اللي هي التجميل. لما قلت امبيروبلاستي حاجه ثانيه، انت محتاج في التروماتيك تعمل مايرينجو ولا تمبانو؟ مايرينجو، مفيش انفكشن ولا حاجه معايا، ده مجرد طريقه طبله فقط، يبقى مايرينجو. طب استنى بقى، لو الراجل ده طبلته اتخرمت والاسك انفرقعت نتيجه لحادثه عربيه، يبقى العمليه اسمها ايه؟ امبيروبلاستي، ان انت هترقع طبله واشياء اخرى. اما المايرينجو ترقيع الطبله فقط. مايرينج يعني طبله، بادئه بمعنى طبله. وصلت؟ تمام؟ فانا محتاج ترقيع طبله هنا فقط لانها تروماتيك رابشر فقط. وصلت؟ تمام. فهمت يا احمد؟ هيفضل ايه؟ غالبا لانه بيكش بيكش بيكش بيكش ما بيفضلش في نفس الحجم. واخد بالك؟ وعلى فكره انا بلاقي البلاس بلوك موجوده ثلاث اربع شهور تبقى سودا ولو جيتش لها توجع العيان تبقى لازم، فبيبان انه تروماتيك. جدول مهم، الموضوع مهم وجدول مهم وجا نظري كذا مره. قول دكتور، ما فيش حاجه ممكن تساعد الهيلينج دي؟ موضوع كبير قوي. انت تشيل انت بتفكرني بشبابي والله، كل مره اشرح موضوع بتفكرني بشبابي. في حاجة بتشيل الألسر بتاع الكورني. في. فأنا جبتها وحطيتها في الدراما. حصل هيلينج ولكن الوقت ما أسعفنيش إن أنا أعملها على وايد سكيل من العيان. تمام؟ لكن أنا حاطط الموضوع ده على الكمبيوتر حتى أعمل له باك أب على الـ على الاكسترنال ديسك بتاعي. لسه ما كملتوش، لكن جربتها على عيان واحد. ولكن بياخد وقت برضه. فما تعرفش هو ده اللي عمل هيلينج ولا الوقت اللي عمل هيلينج، لان اكشوالي بتيجي لوحدها. في حاجه، في حاجه في، ولكن ما استخدمناهاش في الطب. استخدمناها في حاجات ثانيه. قلت لك بارتوما. بعد ما يبطل الهيلو انتي باتيك، هو الانتي باتيك اسمه رينت الاول بس لغايه ما ايه الانجي ما يبقاش فريش وبالتالي ما يحصلش انفكشن. يقول لك اسمه 10 ايام بروفلاكسس بس. وانس عدى عليه وقت خلاص بقى ما عادش هو ايدج فيكشن وبالتالي ما فيش انفكشن، بس الميه على طول لغايه ما يلف. قلت لك بارتوما، خليك معايا محمود. قلت لك بارتوما، قلت لك يعني ودن، بارتوما يعني تروما نتيجه لاختلاف الضغط. تروما نتيجه لاختلاف الضغط. قصه الراجل ده ايه؟ قصه الراجل ده ان كان راجل شغال مثلا مدرس في الامارات، مطار ابو ظبي اهو، جت اجازه نص السنه، فعنده اجازه اسبوعين، فهو مضطر يسافر القاهره الاسبوعين دول علشان يشوف ولاده ولا يسافر بلده. تمام؟ حظه الاسود جاله برد في عز البرد، وما ادراك ما برد الخليج بقى والجو، انت فاهم؟ فالطياره وهي طالعه مفيش مشاكل. ايه يعني؟ ليه؟ ما هي مناخيره مقفوله. تمام؟ اللي مناخيره مقفوله دي الاير بتاعته ايه؟ نيجاتيف بريشر ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. وهو لما بيطلع الضغط فوق بيقل ولا بيزيد؟ بيقل. طب ما هو الضغط جوه الميدل اير قليل. قليل بقليل. اما والطياره نازله ضغط الارض بيزيد. اسمه يا اولاد الاتموسفيريك بريشر، وبالتالي بيزيد. الضغط في الميدل اير ايه؟ قليل. فالطياره نازله الضغط بيزيد بره فبيزق الطبله معايا وبالتالي تفرقع. وصلت المعلومه؟ انا لسه ما شرحتهاش، انا بقول لك رسمي كده يعني. يبقى اذا ده تروما تو ذا ميدل اير كوزد باي اتموسفيريك بريشر تشينجز ان ريليشن تو ذا ميدل اير بريشر. امال النورمال يا دكتور عمر ما بيحصلش ليه؟ لان الاكسجين تو بتاعتك مفتوحه، فانت وانت طالع لفوق الضغط فوق قل جوه الميدل اير يقل، وانت نازل الضغط بيزيد جوه يزيد، لان مفتوحه من الناحيتين. معايا؟ اللي مش فاهم مش مشكله، احنا لسه ما شرحناش الباثوجينيزس. يبقى ده اللي هو الديفينيشن. على فكره نفس القصه بتحصل للغواصين، هنتكلم عليها كاني في دلوقتي. البري ديسبوزنج فاكتور الاوستيكان تو مقفول، هو ده البري ديسبوزنج فاكتور. لو كان المدرس اللي في الامارات ده مناخيره مش مقفوله بالبرد كان ما حصلش حاجه، لكن ده هو اضطر يطير يركب الطياره وهو عنده نزله برد. معايا؟ اذا الاوستيكان تو اوبستراكشن بايه؟ الرجيك راينايتس، عنده خلطيط مناخير، مناخيره مقفوله ليل ونهار، الرجيك نيزر بوليباي، لحميه في المناخير، اي التهاب للانف يسد مين؟ لوستيكال تيوب، كومن كولد هو ده سايد لوستيكال تيوب، ديفيتد سيبتوم ان هو حاجه الانف وسد لوستيكال تيوب، اي التهاب للانف يسد لوستيكال تيوب، طفل وعنده ادينايز. احنا ليه؟ ادينا كده امثله الميكانيزم بقى. انا صورت لك الارض اهي، ده الارض وده المجال الاتموسفير معايا، فوق الضغط قليل وتحت الضغط عالي معايا. دلوقتي نورمالي الاستيك ينتوب بتاعتك بتعادل الضغط على جنبها الطبقه. والله يا دكتور لو شاف بره بيدخل الزياده من هنا والزياده من هنا، تعادل الضغط على جنبها الطبقه وخلاص، ده النورمال. طيب يبقى نورمالي الاستيك ينتوب بتفنتليت الاير، وبالتالي بتيكوالايز البريشر. لما الاستيك ينتوب تبقى مقفوله معايا، الهواء اللي جوه الميدل اير اتشفط ما طلعش غيره، بقى نيجاتيف. دلوقتي يا دكتور الطياره طالعه لفوق، الطياره طالعه لفوق، الاستيك ينتوب بتاعته مقفوله، يبقى البريشر جوه الميدل اير ايه؟ نيجاتيف. طب ما هو فوق نيجاتيف ولا حاجه. اما لما الطياره جت تنزل، خلي بالك الاير اهي البريشر هنا نيجاتيف وبره بوست باين، تمام؟ فكل ما تقرب من الارض كل ما يبقى بوست اكتر معايا. يبقى كل ما تقرب من الارض كل ما ده يزيد، وده يقل بالنسبه للي بيزيد، ما نسبه وتناسب معايا. فاللي بيقل يشد واللي بيزيد يزق. وصلت؟ طيب في الاول انت حسيت بطقطقه في ودنك ونيجاتيف بريشر، انت بتحسها ايه في العربيه لما كل نازل من الحضر عادي ونفس الكلام معايا، وبالتالي ده المايلد ستيج ريتراكشن. ترامب دخل جوه ريتراكتد مضايقاك، الطياره ما بطلتش نزول وقربت من الارض اكتر، فالضغط اللي بره زاد اكتر واللي جوه قل بالنسبه اللي بيزيد اكتر معايا. فراح النيجاتيف بريشر ده شاف الفلويد من الفاسكولاريتي بتاع الميدل اير ميكوزا، فاتحت الكابيلاري بورز بالنيجاتيف بريشر، عملت ترانسفيشن اوف فلويد، واحيانا تفرقع البلاد فيسل كابيلاريز جوه الميدل اير، عملت دم جوه الميدل اير هيموتمبانا. ده في المودريت ستيج ما بطلتش نزول، قربت من الارض اكتر، ده بيزيد اكتر وده بالنسبه له بيقل اكتر، اللي بيزيد زاد والنيجاتيف شد راحت مفرقعه راح ظاهر دم والوجع قد معايا خلاص. يبقى في الاخر فرقعت رابشر ذا دراب، ده في السيفير. قلناها كده ثلاثه ستيجز، المايلد ريتراكشن، المودريت حصل افيوجن دراي افيوجن، ما تقدرش تقول معايا سكريتوريدايتس ميديا، لا سكريتوري دي كرونيك، لكن دي حصلت في خلال ثواني دقائق معايا. افيوجن او هيموتمبانم دم جوه الود، والسيفير رابشر. حد عايز يسالني؟ ليه؟ والطياره طبعا ما فيش مشكله، كل المشكله تحصل، وده سؤال اكس كيو جاب دامج للسن. الدكتور الفسيولوجي اللي كان بيحكي لكم الكلام ده في اولى وثانيه، الدي دي دامج للسن، تمام؟ ديورنج ديستندنج هو اللي يحصل المشكله دي مع الدي، تمام؟ بقول لك السيمبتومز دي برضو بتحصل during the descent both in flying and in deep sea diving، نفس الكلام وهو نازل. طيب الكلينيكال بيكشر بتوصف في الديب سي بقى اكسن لا هي هي نفس الكلام، هو انت لما بتنزل برضو نفس الكلام، الضغط تحت نفس الحكايه معايا ماشي، الضغط بيزيد. الكلينيكال بيكشر بقى السيمبتومز، العين عنده ديفنس وتينيتس، يعني الطبله مخرومه ولا الطبله ريتراكتد ولا الطبله فيها ميدل اير فيوجن ولا الطبله بين الباير، طبعا بيختفي اول ما الطبله تفرقع، ما تقولهاش لان الطبله وهي بتفرقع في بين، تمام؟ بين في الودن، سنسيشن اوف اير فولنس، يا اما بوبينج بوب بوب بوب لو نيجاتيف بريشر، تلاقي السكه دي عماله تعمل كده وانت بتشوفها كلكم، يا اما حصل افيوجن او دم فولنس معايا. وعلى فكره نفس الكلام في السكريت روتينز ميديا، اير بابلنج او فولنس، تمام؟ السايز اكوردنج للستيج، لو عملت له اوتوسكوبي في المايل ريتراكتد درام، ولازم تقول الخمسه سايز اوف ريتراكتد درام. مين الشطوره اللي يفكرني بيها؟ في المودريت كيسز افيوجن او هيموتمبانا، في سيفير رابشر اوف ذا دراما الشوكه الرنانه تمام. طبعا كوندكت بيرنج روز ايه ال ال ال ال الكون كوندكشن بيتر بان الاير كوندكشن. بص الان بي الاخيره دي بيقول لك باينر اير مي بي افكتد ان سيفير كيسز. طبعا احنا ما شفناهاش صعبه قوي يعني، ولكن كلام مكتوب الانر اير ممكن تبقى افكتد. الاوفر وند والراوند وند ممكن يفرقعوا ويعملوا بريليم فيستولا يعني ده ريبورت ان ده حصل، ولكن صعب جدا يا اخي. اذا كانت الطياره المصريه سنه 99 جسم الناس نفسه فرقع من سرعه الطياره وهي نازله البحر معايا يعني ممكن اي حاجه فرقع. اذا كان الهار اللي 120 ملم ميركري فرقع نفسه انت فاهم، فاذا على حسب سرعه الطياره خلاص. لو مفيش اسم فرقع انت ما تعرفش انت كنت اتولدت ولا لا. كم سنة كم؟ 99 اكتوبر 99 لا كنت اتولدنا كنت عندنا 7 سنين. كانت مكسرة ايه عدد مش عجالة الله يرحمه تمام؟ ايه؟ الله يرحمه والله يرحمه طبعا تمام؟ اذا كان الجسم نفسه بيفرقع مش عايز ان انا وليه بيفرقع يوم الوز والراوند معايا دكتور مايكل؟ طيب شاطر. التريتمنت بقى يا مايكل العلاج ولاد خليكم معايا مش فاضلهم. العلاج الوقايه خير من العلاج. يعني ايه اللي يخليك يا دكتور عمر تركب الطياره وانت عندك نزله بدو ومناخيرك معقوله ما حبكتش؟ حبكت ولازم اركب، يبقى خد البروكوشنز المعينه معايا، يبقى بروفلاكتيك افويد تو سلايد ويز نيزل اوبستراكشن. ما تركبش وانت عندك برد، ما تنامش في الطياره، ما تنامش في الطياره، هتصحى على الوجع بتاع ودنك معايا. ليه بقى؟ طول ما انت قاعد صاحي قدامي بتسوال الريت اوف سوالوينج حوالي 4 مرات في الدقيقه من غير ما تضرب. فوانت بتسوال والسيكه تقوم عماله تفتح وتقفل تدخل هواء، اثناء السليب الريت اوف سوالوينج يقل. فهمت الكلام؟ فانت لما تنام السوالوينج اقل فيه لكن اقل، وبالتالي السيكه تقوم قافله على طول زي ما انت نايم السيكه تقوم نايمه معايا. طيب يبقى افويد تو فلاينج وذ نيزل اوبستراكشن سليب ديورينج فلاينج. Give to decongestant nasal drops. حبكت يا دكتور عمر ولازم تطير ومناخيرك مقفوله، خد نقط مناخير اللي هي الفيلوميتازولين البنزولين والافرين والريبريفين وهكذا معايا. يبقى تاخد النقط معاك وقبل ما الطياره تنزل وانت فوق قبل ما تعمل لك على طول تحط في مناخيرك عشان تفتح السكند تيوب قبل ما الضغط يتغير معايا. تشوين جام فندق لبان، وطبعا كانوا زمان بيقدموا لك لبان في الطياره ليه؟ علشان وانت بتنضغ مش المضغ اللي بيفتح السكند تيوب، اللبان بيستيميليت السوالوينج لان بيعمل سلايفيشن. لو انت بتسوال تفتح السكند تيوب تمام. يبقى افويد تو افويد انك تطير وانت عندك برد، افويد انك تنام وانت طاير. جيف تو دي كونجستنت نيزل دروبس وتشون جام، نقط مناخير ومضغ لبان. كيوريتيف حصل اللي حصل بقى يا دكتوره مشيره. اوكي اي حد يبقى عنده برد ممكن ممكن لا، لكن اللايبيليتي عاليه، لكن ممكن ممكن يبقى احسن من كده على ايه. مش ده كان زمان مش دلوقتي لان الدكتور محمد بيكلمني بيقول لي يا دكتور مش الطيارات دلوقتي بريشر ايكوالايز ليه؟ لا مؤاخذه انت ركبت طياره اخر مره امتى؟ يعني استاذك ما حصلكش كده ولا بريشر ايكوالايز ولا بتاع، واخد بالك؟ كلام فارغ خلاص؟ ليه هو مش الطيران المصري بس، ده الطيران السعودي اقل عنه. يعني شوف اي طياره بيحصل طبعا لما تاخد طياره خاصه طياره الرئاسه ماشي او طياره الملك، لكن طيارات عاديه ولاد كيورتي بس ركزوا معايا. كيورتي لو انت خدتونا رئيس مع الدول لما بقول لحد كده مصدق ان انا ارشح نفسه وبتاع. المهم بص بقى ان مايلد كيس ولاد الدروب اتاكسس والاستيكن تيوب قافله، اديله دي كونشستنت بريزا دروبس عايزها تفتح تمام، اديله دي كونشستنت بريزا دروبس وتشون جاب وبرطمه. انت بتفتح الاستيكن تيوب بايه؟ بثلاث طرق، تفتح المناخير بنقط تعمل برطمه وتنضغ لبان، هم دول الثلاثه تمام. ان مايلد كيس المودريت مايرنجوتومي في فلويد او دم، يبقى تشوف الطبله مايرنجوتومي اند درينج. في السفير استنى عليه، هي فرقعت استنى عليها قد ايه؟ 3 to 6 months ما لمتش يبقى مايكو بلاست. فراكشر بيز اوف ذا سكال. يا ولاد مفيش بوسيبيليتي ان احنا ندخل مور. انا مش شايف البورد، البورد بتلمع. ماشي، ما في عين، في عين. ممكن نقفل البورد. طيب يا دكتور عمر، فراكشر بيز اوف ذا سكال، المقصود يا ولاد يا دكتورة مريم، المقصود بالفراكشر بيز اوف ذا سكال، انت عندك السكال بين انتيريور كرينيال فوسا، ميدل كرينيال فوسا، بستيرو كرينيال فوسا. انا المقصود الميدل كرينيال فوسا اللي هي التمبرال بون دي، الميدل كرينيال فوسا. تمام؟ ممكن يا دكتور يجي لي فراكشر في الانتيريور كرينيال فوسا، اه اللي هي مين؟ كريبيفورم بليد اللي هي عامل سي اس اف رايدوريا، هناخدها في النونس. اما الميدل كرينيال فوسا دي بتاعت النهارده اللي هي الفيتراس بون، اما الدستور كرينيا الفصه مش عليكم، هتاخدوها في النيورو سيرجري بعد كده معايا. طبعا اختارهم الدستور كرينيا الفصه. تمام، لما نيجي للميدل كرينيا الفصه او تيمبرال بون فراكشر، في نوعين من الفراكشر، وركزوا معايا شويه، في نوعين من الفراكشر، يا اما لونجيتودينال يا ترانسفيرس، وفي ميكسد يعني الاثنين مع بعض. تمام، لما راسه تتدهس بقول لك ايه لونجيتودينال فراكشر. اولا الانسيدنس بتاعتها مور كومن، وده من رحمه ربنا علينا. لونجيتودينال اهو، على فكره الفيتراس بون اهي يا ولاد كده، فلما يمشي مع الاكسس كده يبقى لونجيتودينال، الفيتراس بون اهي. لما يمشي اجينست الاكسس يبقى طبعا بالعرض ترانسفيرس، وهنعرف الفرق. من رحمه ربنا علينا ان لونجيتودينال 80% لانها ليست دينجرس. تمام، وهتعرف ليه، لانها بعيده عن الفايتال سنتر. اما ترانسفيرس ليست كومن 20% but more dangerous لانها بتعدى على الفايتال سنتر المدمر. طيب لو انت رسمت لي الاير هنا يا دكتور، الاوريكل اهي، الاكسترنال كانال، الدرام هنا، الميدل اير، الانر اير ترجع لورا شويه، وهنا الانترا اليوتري كانال. تمام، نفس الكلام تحت. فدلوقتي لو ابتدينا التروما جت من الجنب، طبيعي ان الفراكشر لاين يمشي مع التروما، يعني واحد ضرب بالبوكس كده الفراكشر لاين يمشي قدامه معاه. فاذا التروما جت من فروم ذا سايد اوف ذا هيد، فالفراكشر لاين مشي قدامها، بيمشي في الويك اريا، بيمشي في الحته الضعيفه في السكال. ايه الحته الضعيفه؟ الخرم ده، الاكسترا اليوتري كانال، ما هو ده ويك اريا، مش خرم جوه السكال معايا؟ قناه، وبالتالي ده ويك اريا، فيمشي في الروف بتاع الاكسترا اليوتري كانال، وصل على الطبله، فرقعها ندعها. تمام، رابشر، وصل الميدل اير، يعمل ايه في الهوشه كده؟ ديسربشن. يجي على الانر اير ما ياثرش عليه، ليه يا دكتور؟ مش في حاجه هنا اسمها الكره من لاسيرام، لاسيريت البون ضعيف، فالفراكشر لاين يروح حاول كده، فاهم؟ مش هو ماشي مع الاريا ضعيفه، اذا يروح حاول على قدام، ما جاش جنب الانر اير، وبالتالي الدفنس عنده ايه؟ كوندكتيف. انتوا ليه مش معايا؟ فوق محمود. نقول تاني، تروما من السايد اوف ذا هيد، فالفراكشر لاين يمشي قدام التروما، مش في الروف بتاع الاكسترا كانال لانه ضعيف كانال، عدى بالطبله فرقعها، عدى بالميدل اير فرقع الاوسيكل ديسربشن او ديسلوكيشن، ما جاش جنب الانر اير لانه حول على قدام اصلا، راح على الفورم اللاترام اللي هي الحته دي اسمها الفورم اللاترام. تمام، وبالتالي بعد عن الانر اير. الطبله مخرومه ولا سليمه؟ مخرومه. يجي بليدنج بالاير ولا ما يجيش؟ يجي. نقعد ديفنت كوندكتيف. جا جنب الفيشر نيرف؟ لا. ليه؟ لان الفيشر نيرف ماشي مع الانر اير، ماشي فوق الانر اير هنا، ما جاش جنب الفيشر نيرف. طب افرض يا دكتور الهيماتومه قعدت تكبر تكبر تكبر تكبر لغايه ما طالت البوني كانال بتاع الفيشر نيرف، ممكن تضرب عليه، ممكن او ممكن لا، خاصة لو الفيشال بون كانال اتشاخر، فالهيماتوما هتدخل تضغط عليه، فالفيشال بلاس لو هيجيله، هيجيله امتى؟ ديلي بعد خمس ست ساعات، تاني يوم، عمل هيماتوما كبرت، وكومبليت ولا بارشيال؟ بارشيال، لأن الهيماتوما عمرها هتقطع النرف. بص بقى العكس، الترانسفيرس، تروما من ورا، شوف الكلام؟ تروما من ورا، فالفراكشر لاين مشي قدام التروما. ليه؟ مشي في الويك اريا ليه؟ لان الفورم الماجنم ويك اريا، فهو رايح لها، مش ده خرم في الاسكال؟ عدى بالفورم الماجنم، ده الفايتال سنترز، مضله معايا، علشان كده خطر، علشان كده بعمل لوس اوف كونشس، سكوما. الاوكسجينال ما يعملش كوما، ترانسفيرس يعمل كوما معايا. طيب عدى بالفرم المجنم وبعدين عايز يمشي في اريا ضعيفه، لقى الانترنال ايجيتر كانال هنا في ظهر البيتراس بول معايا، راح ماشي في الانترنال ايجيتر كانال. الانترنال ايجيتر كانال بتاع نيرفين 7 و8 ماشي جوه الانترنال ايجيتر كانال علشان يوصلوا الانر اير، ما هو 7 و8 بتوع الاير، فمشي في الانترنال ايجيتر كانال شل كام؟ 7 و8 وراح داخل جوه الانر اير راح كسر. ايه ده يا دكتور؟ ده الانر اير ده اقوى عظمه، لكن هو دخلها في الحته الضعيفه بتاعتها اللي هو الانترنال ايجيتر كانال، فاذا راح قسمها كده ترانسفيرس. خلاص الفيتراس بول اهي اتقسمت بالعرض. دكتور الدرام انتكت ولا بيربوريتد؟ انتكت. تمام العيان ده الدرام انتكت بس الانر اير هتنزف جوه مين؟ جوه الميدل هيموتيمبانا. بالظبط هيموتيمبانا خلاص، لكن بهايند انتكت درام. الفيشل برانس لو هيحصل في الترانسفيرس يحصل امتى؟ immediate cut عدى من الانتريال ايجيتر كانال and partial complete cut اتقطع معايا. طيب انتوا بدأتوا تنيموني على فكره من نوم اسكرو لو سمحتوا. يبقى اذا الانسلنس هنا 20% نسبه ان يجي له فيشل برانس عاليه قوي في الترانسفيرس 50% لانه عدى من الانتريال ايجيتر كانال، اما الثاني لا 20% لانه ما عداش من الانتريال ايجيتر كانال وهيبقى partial and delay. حد عايز يسال حاجه؟ ده بنقول الكلينيكال بيكشر بتاع الترانسفيرس. العيان ده عنده هنا نومال ستيفنس انتريتيمورال معاه الفايف وده الانر اير والانتريال ايجيتر كانال وعنده فيشل باراليسيس. لو جيت احط الاوتوسكوب الاقي الدرام انتكت ولا بيرفوريتد؟ انتكت. انتكت ولونها ديسكالر يا اما حمرا في الاول يا اما لما الدم يتجمد تزرق، مش كده ولا ايه؟ لان هو تبانا. فهمت الكلام؟ ولا حاجه وراها دم بس وراها دم فقط معايا؟ طيب مين اللي يجيب كوما في الاثنين؟ لوكوزير ولا ترانسفيرس؟ ترانسفيرس. خلاص كده يا جماعه احنا تقريبا قلنا الكلينيكال بيكشر. حد عايز يسال؟ طيب حادثه عربيه قدام نص الاستكاري في طريق النصر الساعه 3 الفجر كلموك وانت ما بطش بتاع القصر العيني، صحيت سواق الاسعاف بسرعه ورحت راكب عربيه الاسعاف الساعة 3 الفجر وصلت في خلال 15 دقايق. الدنيا فاضية. تمام؟ وكان معاك دريسنج معقد في قلب الإسعاف ولقيت الراجل ودنه بتجيب دم معاه ووشه بيتحرك طبيعي وكونشس. فرحت حاطط الدريسنج المعقم ده على ودن العيان علشان ما يجيلوش انفكشن، ممكن يجيله برين ابسس ومنجايز، برين مفتوح على الشارع. ورحت ناقله على القصر العيني، وظيفتك انتهت. يعني أنت بتنقل العيان للطوارئ وظيفتك انتهت، أنت دكتور الإسعاف. طلعت الكم من هما معايا؟ تاني يوم يعني حب الاستطلاع خدك، انا عايز اطمن على عيني اللي لقيته امبارح فنزلت اطمن عليه في الطوارئ، لقيت الودن اليمين هي اللي كانت بتجيب دم، لقيت العين اليمين ما بتقفلش والبوق اتعوج الناحيه الشمال، جاله في الشيل باراليسيس. ده ايه ده؟ تشخيصك ايه؟ كل شيء دي تبقى الفراكشر بيسمه ايه؟ لوكوزيجنال. ليه؟ على كده سبب. اولا كونشس بليدنج فيري ايزي وديليد وديليد فيشر براس لا بشر كوبريت معايا؟ خلاص كده؟ اما لو رحت ولقيته كوماتوز وما عندوش دم تمام؟ يبقى ده ترانسفيرس. طبعا اول ما فاق من الكوما لقيت عنده فيشر براس. طيب دكتور عمر الانفستيجيشنز اللي هتعملها العيان التروما ده انت عندك حاجتين كسر في قاع الجمجمه ومعرفش المخ جراله حاجه ولا لا. البون تشوفه بالسي تي بينما الصوت تشو بتاع البريك تشوفه بيه ام ار اي. يبقى اذا هعمل سي تي علشان اديكت الفراكشر لاين اهو سي تي اهو فراكشر لاين اهو. تخيل على فكره دي الانر اير ودي الانتريال ايجيتر كانال انا اسف ودي الانر اير ورا ايه دي الميدل اير مع اولاد ده فوق الاكسترال ايجيتر كانال على فكره ده الاير سيت بتاع البتروس بتاع المصطايه تمام. فدي الانر اير ده الاكسترال ايجيتر كانال ده الميدل اير هنا الميليس اهي بالميليس. فالفراكشر لاين جاب الروف بتاع الاكسترال ايجيتر كانال مش في الميدل اير مشي على قدام فروم اللاترال معايا وبالتالي الفراكشر لاين بان في السي تي. ام ار اي علشان اطمن على البرين على الصوف تيشو نفسه تريتمنت. لما اتنقلت بالاسعاف للعيان بتاعك اول حاجه خدته على المستشفى، ده مش عيان بيت، ده ممكن يموت، هوسبيتاليزيشن اندر كومبليت اسيبتيك كونديشن علشان ما يجيلوش انفكشن بالظبط في البريك. سيستميك انتيبايوتكس ويفضل الكروس البلاد برين بارير. تمام. كورتيزون هنا لايف سيفنج يا جماعه، الستيرويد از لايف سيفنج انتي انيميتس علشان البرين قديمه معايا، وبالتالي هنا لايف سيفنج. تمام. ممكن البرين قديمه دي هي اللي تموت. سيرجيكال مانجمنت بقى بعد ما المساله عدت سيرجيكال مانجمنت. اولا مانجمنت البرين انجري بالنيورو سيرجن، ده النيورو سيرجن اللي هيتصرف فيها ماليش دعوه، دي حاله مخ واعصاب مش حالتي اصلا. ده انت هينادولك عكس البرين ابس، هينادولك يعني دكتور مخ واعصاب هيكلمك في التليفون يقول لك تعال الحقني. خلاص؟ هو اتصرف في البرين وانت تتصرف في الطبله مايرينجوبلاستي لو ما لمتش من 3 ل 6 شهور. تمام؟ الديسلوكيتد اوسكيل سيكروبلاستي الاثنين على بعض اسمهم تيمبانوبلاستي معاه، وبعدين الفيشر نيرف انجري. مانجمنت اوف فيشر نيرف انجري. صفحه 46 تحت خالص مكتوب العنوان في نص الصفحه تروماتيك فيشر باراليسيس. على فكره ده تروماتيك فيشر باراليسيس مكتوب تحت خالص التريتمنت. طيب ايه؟ جبتوها صفحه 46 مكتوب اف ذا باراليسيس ايميديت كومبليت. ايميديت كومبليت معناها ايه؟ نرب ايه؟ قطع. تمام؟ لو في ترانسفيرس لو الباراليسيس ايميديت كومبليت لازم اعمل اكسبلوريشن استكشاف، ادخل واشوف النرف اللي اتقطع لقيته مقطوع. تمام؟ اعمله ري اناستوموزس اخيطه في بعضيه، لو في نارو جاب اخيط النرف شيس في بعضيه واقول يا رب يرجع تاني. طب لو لقيت وايد جاب ده زي سلك الكهرباء، السلك اللي واصل لللمبه دي في حته مقطوعه بجيب سلك واعمل توصيله. اذا لو لقيت وايد جاب اجيب نرف جراف، اجيب جراف حته نرف من الجريتر اوريكولار اللي هو سنسوريان عشان ما يبقاش مهم قوي، واعمل له توصيله واقول يا رب يرجع تاني. يبقى ده اسمه اكسبلوريشن واتصرف فيه. اما على حسب وايد جاب ولا نارو جاب وهناخد الكلام ده دقيقتين ثلاثه هون في الفيشر نيرف. اما يا دكتور لو الباراليسيس بارشال وديليت يبقى سببه ايه؟ اديما. طب هيشوف لا تراد كوليسترول يبقى كونسرفيتيف، ما خفش في خلال اسبوعين، يبقى تشخيصه غلط يا دكتور. المفروض يخف معاه او يبتدي يكفر، ما حصلوش يكفر في خلال 2 ويكس يبقى الحق اعمل له اكسبلوريشن، يمكن تشخيصه غلط او يمكن حته عظمه هي اللي ضغط عليه مش اديما. فالعظمه عامله كومبريشن تروح عامل له ايه؟ دي كومبريشن. وصلت؟ فهمتوا الكلام؟ قول محمد مش كده؟ يا عمر. عمر؟ دكتور لو النيرف جراف ده سنسوري الفيشال ماسلز ازاي هتبقى سبلاي لو هي محتاجه موتر سبلاي؟ بيشتغل برضه. اشتغل؟ سلك اه مفيش مشاكل. هما جابوا الاكثر من هذا دلوقتي ياخدوا الماسل يعملوها بطريقه معينه ويحولوها لنيرف فايبرز. بس يعني لسه في التجارب فاهم؟ مش عندنا الكلام ده طبعا. تيومرز اوف ذا اير. حد عايز حاجه في الترومة؟ احنا عندنا التيومرز بتاع الاير اثنين بتاع الانر اير او بتاع النيرف الاكوستيك نيرف واحد هناخده ليتر اون اكوستيك نيروما. قالنا بتاع الميدل اير اثنين جلومر والكارسينوما معايا؟ ولاد الجلوماس تيومر تروحوا انت لو سمحت. الجلوماس تيومر يا عمر محمد مش كده؟ عمر خليك معايا يا عمر. الجلوماس تيومر يا ولاد طالع من الجلوماس بوزيت علشان كده اسمه جلوماس تيومر. ايه الجلوماس بوزيت ده؟ ده حاجه شبيهه بالنيورال تيشو موجوده جوه الميدل اير على البرومونتري. تمام؟ يا اما موجوده تحت الميدل اير على الجوجلر بالك. عندك فكره ان تحت الميدل اير على طول تحت الميدل اير في حاجه اسمها الدوري جوجلر بالك على جلوماس بوزيت. كانوا فاكرينها كيمو ريسبتورز علشان كده سموها كيمو دكتوما. ده الاسم القديم قوي. شبيهه بالجانجليا سموها بارا جانجليونيك تيشو. مش انا قلت لك شبيهه بالنيورال تيشو فسموها بارا جانجليوما. الاسماء دي قديمه بس ده اقدم واحد الكيمو دكتوما. البارا جانجليوما احدث شويه. الجلوماس تيومر هو الاسم المتعارف دلوقتي. هو بناين ولا مالينا انت يا دكتور؟ بناين. لوكالي اجريسيف. اجريسيف. ولكن بناين ببطء. يعني مش هيموت خلال سنة ولا اثنين، ممكن ياخد له 5 6 10 سنين قبل ما يموت. معايا بيناين لوكالي اجريسيف ده لو شاف طبعا بيناين لوكالي اجريسيف وليس انفيزيف. انفيجن يعني كانسر، لا ده بيناين بيعمل بريشر نيكروزس مش انفيجن. معايا هايلي فاسكولار احمر، افتكر الصوره لو سمحت، احمر قوي هايلي فاسكولار. ايه دي مشكلته؟ هايلي فاسكولار النزيف، مشكلته نزيف تمام، طالع من البارمي جرين تيشو ريليتد تو سيرتن نيرفز اند تمبرال بول. تمام كده، نفس الديفينيشن ده يا ربي مع هذا الصف الثاني اللي هو طالع من التمبرال بول هناخده بالفعل في الانجيوبايبوم بيناين هايلي فاسكولار لوكال اجريسيف تيومر طالع من الميزوفيل. معايا نفس الديفينيشن فاهم، بس الانجيوبايبوما بتحصل للولاد والولاد فقط، ما ينفعش للبنات. اما الجلوما رجاله وستات وسبحان الله اكثر في الستات زي الله اعلم، بس يعني كلام مش ريبورت ده. انواع الجلومس بقى، انت قلت لي ريليتد تو سيرتن نيرفز اند تمبرال بون، عندنا اثنين نيرفز يا دكتوره مشيره، جلوما جاجولار وجلوما سيمباليكم، او اثنين تيومرز انا اسف، جلوما جاجولار وجلوما سيمباليكم. ركز معايا انا هشرح على الرسمه اللي عندك. الجلوما جاجولار ده الكومن، مش ده جاجولار بالب تحت الميدل اير؟ الجاجولار بالب الدوم بتاع الجاجولار بالب القبه بتاع الجاجولار بالب عليها ارنولد برانش اوف فيجاس، الفيجاس نيرف بتاعت ارنولد تمام؟ الفيجاس نيرف ده النيرف العاشر تمام؟ فاول ما بينزل من جوجل افورمنت بيبعت ارنولد برانش، بيبعت فارنجيال برانشز، بيبعت فارنجيال برانشز وهكذا. ارنولد برانش اوف فيجاس اللي هنا ده حواليه باراجنجلينك تيشو راح طالع منها تيومر. علشان كده سبحان الله لما يطلع يعمل ايروجن للفلور بتاع الميدل اير وبعدين يظهر من ورا الطبله، الطبله اهي يظهر من ورا الطبله كانها الشمس وقت الشروق. ساوند رايتنج يا اخي معايا؟ طبله اهي فيبان كده. فاهم الكلام؟ لانه طالع من تحت، طالع من تحت، طبله اهي فاهم؟ طيب يبقى ده طالع من حوالين الباراجنجلوس تيشو بتاع ارنولد برانش اوف فيجاس عند شجولار بالم. اما جلوماس تمبانيكم ده شجولار طالع من شجولار بالم، ده تمبانيكم طالع من تمبانيك كامل. يطلع من ال في برانش اسمه تيمبانيك بليكسس او جاكوبسونز نيرف عليه باراجنجلين تيشو حواليه، يطلع من الباراجنجلين تيشو اللي حواليه جاكوبسونز نيرف تمام، وبالتالي اسمه تيمبانيكم جوه التيمبانيك كافيتي. يبقى ده شاجولار طالع من شاجولار بالب ويروح على ميدل اير، اما ده تيمبانيكم طبعا الكومن شاجولار. طيب دكتور طالما بقى يا دكتوره مشيره يلي بتتكلمي النهارده كتير، طالما بقى يا دكتور هايلي فاسكولار العيان طبعا هيجي له انهي نوع من الفيكسس؟ ده في ميدي شيء يبقى انهي نوع؟ الكوندكتيف والدلتا بالستايل كليتر لانه هايلي فاسكولار تمام؟ وانت لو جيت تبص هتلاقيه بالستايل. ايه رايك في الصوره؟ طيب شايف البالسيشن؟ على فكره انا مش شايف الديتيلز قوي وهي بتبان كده اهي وعماله تبصيت فين ايه؟ الايه؟ هي دي الشمس، هي دي الشمس، بس انت متخيل ان الجزء اللي فوق هيبقى كومبليتلي نورمال؟ ما هو مش كومبليتلي نورمال لان في حاجه جوه الميد اير انت فاهم؟ فسموها ساند رايتنج ابيرنس هي دي يا اولاد. الشمس وقت الشروق طبعا ساعتك ما تصحاش بدري، لو الخرجه كنت شفتها تبقى دارك جرين ان كلر، دارك جرين ان كلر. الشمس اهي معايا، هي دي الشمس، لكن الجزء ده عمره ما بيبقى نورمال ابدا. السيمبتومز بتاع العيان ديفنس طبعا كونتاكت فيرنج بلو، سيبك من ميكس، ميكس ده فيري رير. ميكس امتى؟ لما يبقى اجريسيف قوي ويدخل على الانر اير معايا، ولكن العادي مش اسئله في الاستيو كوندكتور ايه؟ ده بالعكس يا اولاد انا كده فوق على فكره احلى لكم اه الثانيه احلى من المصري ايه؟ ويا مطفي احلى طبعا طبعا البورد باين حاضر حاضر هو الصوف في مين ده في بدايه اللي بيتكلم فيه؟ بطل تاني طبعا معايا دكتور احمد انت مش في المود النهارده اه ديفنس وتينيتاس. الساينس بقى sun rising appearance with blanch consolidation. صباعي ده احمر اما ضغطت عليه. يا واد يا محمد يا امن ارحمني انت لو عملت تصحى تنام من الصبح. عندك فكره محمد عارف الحكايه دي كويس قوي. عندك فكره ان لمده 40 50 سنه اللي كان يصحى بدري في اليمن كان يمسك الكوكب؟ هو عارف القصه دي؟ اللي بيصحى بدري فيهم هناك بيمسك الكوكب. ده شوف كام واحد ده هو عبد الله صالح اللي خلى 30 سنه ولا حاجه و30 سنه قبل كده سنتين ثلاثه هو اللي سنتين ثلاثه وواحد ثلاثه يصحى بدري عطار يصحى يا محمد يمكن تتعلم الصحيح بدري وتمسك الكوكب. بص بقى sun rising appearance with blanch and solarization. صباعي ده احمر لما اعمله كده واسيبه الاقيه ابيض بي بلانش سوليزيشن. اذا بص يا اولاد السوليزيشن اهو مش دي الهيره الطبيعيه؟ مش ده الجلوماس تيومر اللي طالع من تحت اهو ده الجلوماس مليان دم تمام؟ فانا هحط السيجل هنا اهو السكوب بتاع السيجل فاكره؟ وفي خرطوم وبنظر هديله نفخه الهواء يروح داخل زي الطبله يروح الدم هربان. وصلت؟ وصلت محمود؟ محمد يبقى بيحصل بلانش اوسكلايزيشن اسمها براون ساين. الاسم مش مهم قوي لانه مش مشهور يعني. طيب الكرينيال نيرف باراليسيس طبعا جلوبال جاكولير ده هيكبر تمام؟ هو طلع منين؟ الجاكولير ده كومن مش جاكولار بالب طبيعي يدخل في مين؟ في جاكولار فرومن. يا ولاد هو مش طالع من جاكولار بالب لازم يدخل في جاكولار فرومن معايا؟ لما يدخل في جدول الفرامة يضغط على مين؟ اللور فور كرينيا نيرف. اللور فور كرينيا نيرف 9 10 11 12 وجنب الماستويد على طول مين او جنب الايرن فيشال نيرف طلع من السفال المستوي فرومن يضغط على السفال المستوي فرومن فيشال باراليسيس. 7 فيشال باراليسيس تمام؟ 9 اسمه جلوسو فارنجيال بيغذي الفارنكس بالسنسيشن. لو انت ما حسيتيش انك بتبلعي هتشفقي تشوكينج تشوكينج على الشرقه ده بتاع الاحساس معايا؟ الصلايبه بتنزل على اللاب ما حسيتش. 10 هورسنس فوكال كورد باراليسيس. 11 اللي هو الاكسسوري الاكسسوري ده اللي بيغذي مين؟ السيرو المصروف الميديا يحصل شورت دروب. وبعدين 12 تانج باراليسيس يجي لك فيس ارتريا ما يعرفش يتكلم تانج باراليسيس. فاينالي يزود الانترافرينيال سيكشن لان هيدخل جوه الانترافرينيال كابيتال. الانفستيجيشن لو قلت لك انفستيجيشن واحد بس يبقى هو ده الجيوغرافي اهم واحد معايا عشان كده كده بنفخر في الخط البورد التخين. لو قلت لك واحد بس ولكن انت هتمشي سيستماتيك عادي سي تي السي تي بتبان العظم اكتر ولا صوت تيشو؟ العظم فهيبان وايد جاجلر فورمن لانه طالع من جاجلر معايا وايد جاجلر فورمن. وبالمناسبه ممكن السي تي تبين لك التيومر نفسه لو خد كونتراست معايا. الام ار اي تبين لك سوفت تيشو تيومر نفسه مان تمام؟ ده هو طلع من الجدول الاربعه فبيكبر الجدول الاربعه وبما فيها حته سيجمويد فعمال يتفريق بعد فوق فبيدخل جوه الجدول ياكلها دايما دور بريشر نكروزز فاهم الكلام؟ فتوسع يعني تيومر نفسه دخل. هو مايكل فكرني بسؤال مهم انت بتلاقي الجدول فورمن وايد ريجولار ولا ريجولار؟ ريجولار لان ده مش كانسر مش انفيجن فبيكبر داير الدور معايا بريشر نيكروزس مش انفيجن كانسر ايروجن معايا تمام. طب ولادي الانجيوغرافي يعني ايه انجيوغرافي؟ اول مره اقول انجيوغرافي هتكرر ثلاث مرات في المنهج وهي مهمه او يمكن اربع مرات. انجيو يعني بلاد فيسل وجراف يعني راس. دلوقتي ده دكتور الاشعه اللي بعمله العيان بيكون نايم على البراميزه بتاعته اهام واروح جاي مقسطره واروح مدخلها لك يا هنا يا هنا يا في الكاروز يا السيبرال زي قسطره القلب بالظبط هي هي واروح مديك صبغه الصبغه دي تصبغ كل الماسكولاريتي فتلون. انا اديتك صبغه طبعا في كاميرا وسكرين انا شايف بالمونيتور الصبغه في كل الماسكولاريتي بتاعتك بس انا مصور على الاريا بتاعتي اللي انا شايف فيها هنا درينك فالكاميرا المونيتور بيطلع لي هنا الدنيا فلقيت حاجه غريبه قوي ايه ده؟ فاسكولاريتي غريبه مش المفروض الصبغه تصبغ المنطقه دي، المفروض تمشي في البلاد فيسل ريجولار. ايه ده؟ يبقى ده تيومر، فاسكولار تيومر. فهمت الكلام؟ اروح عامل القسطره بتاعتي في نهايتها حته معدن بتبان في المونيتور، يعني الحته المعدن دي الكاميرا مطلعها لي، اروح تلاقي القسطره بتاعتي. يعني انا الاول في عين صبغه شفت تيومر هنا، رحت قعدت ازق في القسطره، ازق ازق ازق وانا ببص على المونيتور، انا شايف جايدد بالمونيتور رايحه فين وجايه منين معايا، لغايه ما دخلت القسطره جوه البلاد سبلاي بتاع التيومر اهو، ولو اكتر هدخله في اكتر من واحد اهو، تمام. وبعدين رحت فاتح القسطره من بره ورحت مديله طلقه، ضربته طلقه، راحت الطلقه ماشيه جوه القسطره جوه القسطره، طول ما هي جوه القسطره ماده مولميه جيلي، ماده مولميه جيلي، ماده مولميه جيلي، اول ما طلعت الفاسكولايت تحولت الى ماده حمراء، خليت البلاد سبلاي، عملت امبولايزيشن. اصحى يا عمر، فاهم يا محمود؟ طيب يبقى اذا انجيوجرافي وريتني ايه؟ وريتني الفيدنج فيسل اهو، الفيدنج فيسل اهو، رحت عامل له امبولايزيشن. وصلت؟ طب بتعمل امبولايزيشن ليه؟ علشان لما بعته للجراح يعمله يشيله وداوت او الليمنت بيه. لان دي يا جماعه العمليات دي كانت من 10 15 سنه مميته. دلوقتي ما بقتش مميته ولا حاجه. كان كنت تحجز له 10 اكياس دم، فاهم؟ والعين يدخل لك في مشاكل وبتاع. دلوقتي لا، هو بيعمل امبولايزيشن لما باجي اشيله ما بيكونش مصفر. بس بشرط تشيله بعد الحقن بقد ايه؟ ماكسيموم 1 ويك. لانك لو استنيت اكتر من اسبوع هيدور على بلاد سبلاي تاني، هيفتح الكولاترالز معايا ولا الاستموزز. مش يعني ايه طلقه وطلقه ايه؟ الامبرس يعني، يعني مسمى طلقه. ايوه، في ايه؟ عباره عن ايه يعني؟ عباره عن سرنجه احطها جوه القسطره وروح ضارب. هضرب ايه بقى؟ انا اللي هضربه ده ايه؟ ماده جيلي، تمام؟ لها كذا اسم مش عارف طبعا يعني، ماشي؟ فبتفضل ماشيه ماشيه ماشيه، هي ماده جيلي. اول ما توصل للبلاد سبلاي للميه تتحول الى ماده صلبه. تقفل. مش طلق مسدس يعني، بس هو على فكره بيستول زي المسدس بالظبط. طيب يبقى ده الانجيوجرافي. محمد فكرني بحاجه، بدايه الانجيوجرافي يا اولاد سنه منتصف التسعينات 94 95 كنت انا ايه؟ كل ما يجي لنا عنها انجيو فايبروما او جلوموس نبعته يعمل انجيوجرافي وامبولايزيشن، يجي لنا بيبي بليشيا. كل ما نبعت يجي لنا بيبي بليشيا، ما هو ممكن يغلط ويضرب، انت فاهم؟ اه طبعا كان بيحصل كده. دلوقتي الدنيا تقدمت جدا معايا عن زمان، فاهم؟ نسبة ان يضرب لك حتة غلط دي صعبة قوي، او يعمل امبولايزيشن لحتة غلط. ال ال ال وما تقولش طلقة ولا بتاع اسمها امبولس يعني، بس انا بحفظك يعني. الايه؟ ايه ده اللي بيفتح؟ اه ما هو بيفتح وهي فاسكولار يعني هيحصل بليدنج ولا ماشيين. لا لا لا، العملية مش زي ما انت متخيل. ده وانا نايم كنت بقضي طول الوقت في بنك الدم يوم العملية بتاع دي، انت فاهم؟ يعني مش الكلام اللي انت متخيله. الانجيوفايبروما دلوقتي يا اولاد بيعملوها بالمنظار، ليه؟ نتيجة تقدم الانجيوجرافي خلاص. بالمنظار هاي فاسكولار تيومر زمان ولا دلوقتي خلاص، يعني المسألة بقت سهلة قوي بعد الانجيوجرافي. بص بقى المين فيدنج فيسل هنا اسيندنج فالنجيال، احفظ الكلام ده يا كيمي. لما اجي للانجيو فايبروما هقول لك المين فيدنج فيسل مين؟ ماكسيلاري، هنا ماكسيلاري خلاص؟ رحت كاتب لك بالاحمر يا محمد بايوبسي از كونترا اندكيت. ده محمد بيستسهل الموضوع كله يعني، الكلام الفارغ ايه امبولايزيشن؟ ما انت كده ولا كده هتدخله اوضه العمليات، هتدخله اوضه العمليات. اذا كان ما ينفعش تعمل بايوبسي اصلا، ده انت لو عملت بايوبسي من الوادي نافوره دم معاه كونترا اندكيتد وبينه وبينك يا نقطه ايه؟ هو مشخص نفسه بالدراب بالبالسين، عملت انجيوجرافي ظهرت، خلاص الموضوع مش محتاج بايوبسي. تريتمنت العلاج سيرجيكال اكسيجن وذ بري اوبريتيف امبولايزيشن. سهل الكلام؟ ما انت كنت نايم يعني. واحد طلع من شكل اصحابه يبقى شكله يطلع من تحت، واحد جه من الميديا اللي بيتفكر ما هو بيعمل بيشر في بروجكت يا اولاد. محمود بيقول لي طلع من شكل الارباب وصل من ايه ازاي؟ كان الفلور بيشر في بروجكت بعد ايه؟ نعم ايوه. السكونه بتلقى سنوما انا رايي مينلي شفوي مينلي شفوي مش موجوده في الاي لوز بتاعك ولكن لازم تعرفها الشفوي وحياض علشان لو غلطت دكتور وعايز امتى نقول له عايز امتى اكلمك رئيس اسم الاول ونحطه على السايت بتاعك هو بعتوا لي بقى هستأذنه بس لما اكله والاسبوع ده ان شاء الله ولاد الاسكوما خير كارسينوما قدامي احنا عندنا كانسر كتير قوي في البودي بتاع في الهيومن بودي فاي كانسر من الشعر للرجلين من هنا لغايه الاسكتا تبع عنهم قال لك كانسر سيرفكس كانسر اوفري كانسر بريست كانسر تبع عنهم الايدج بتاعك يعني السكس ليج في كانسر البريد سبوزنج فاكتور لهذا الورم الكلينيكال برزنتيشن الانفستيجيشنز خرب بقى مش مهم تحفظ انا كده شرحت الموضوع الايج اولد بورشن اس 60 السكس اي كانسر مور كومن ان مينز ما عدا البريست والسيرفكس تقريبا مع شويه كانسرات تقريبا يبقى مور ان مينز البريد سبوزنج فاكتور لونج ستاندنج كرونيك سيرفيس وسايت سبيك سبحان الله المنهج بيحل فين كرونيك سيرفيس وسايت سبيك نيفر بيت فول اكسبت كومبليكيشن اكيد الكلافيشن او فيري رير هي دي طريقنا ترانسفورميشن هي دي بس فيري رير بتلاقي اخر وانت مكسوف يبقى لونج ستاندنج يبقى له 40 سنه ودنه عنده ديب ستيت في تشارج بعد 40 سنه تحولت لكانسر من الايديشن تمام ميتابليزيم 40 سنه 30 سنه وات ايفر بقى الراديشن اتعرض للراديشن كان ساكن في جنوب لبنان وتعرض للراديشن كلينيكال بيكشر لونج ستاندنج كرونيك سيرفيس وسايت ميديا وتشينج اوف كاركتر انا مش عايز اتكلم فيها كتير ولكن العيان ده كان عنده ديفنس وديفنس تشارج انت ليه شكيت ان جاله كانسر؟ عشان الساينز بتاعت علشان المانيفستيشن اتغيرت كان ديفنس وديفنس تشارج بقى في بين الكانسر عمل انفيشن للنيرف بقى في فيشال باراليسيس الكانسر عمل انفيشن للفيشال نيرف مش كده؟ الهير جروث زاد بقى في بليدنج يبقى اذا الكاركتر اتغيرت ولو جيت ابص عليه الاقي ريجولار في الشمال طبعا الكلينيكال بيكشر اهي يوصل انتراكرينيال ممكن الاكستنشن تمام ده فوق يوصل التيمبرومانديبولار جوينت والباروتيد يوصل ورا للور فور كرينال نيرف جوجولار فورامين تمام والفيشر نيرف يوصل تحت للليمف نودز طبعا الكرونيك سابس سايت كده ما بتعملش انترود اصلا ده كان متاستاز ده اكسبريد خلاص الانفستيجيشن سي تي تبين لك البون ديستراكشن ام ار اي تبين لك سوفت شومان بايوبسي بايوبسي من التيومر طيب التريتمنت 3 ار راديكال ماست ايديكتومي هي هتحافظ على سمعه ده انت هتشيل كل حاجه كل ده لازم يتشال راديكال ماست ايديكتومي راديكال ليك ديستكشن يعني ايه راديكال ليك ديستكشن يا دكتور؟ اي عيان كانسر في الهيدن دنانج لو عامل لمفاتك متاستاسيس بعمل له راديكال نيك ديستكشن يعني ايه راديكال نيك ديستكشن هناخدها في اللاريس ديتيلز بس مبدئيا لغايه ما ناخدها في اللاريس بقى عشان تحفظ ليه شلت الاسترو ماسكول المصدر علشان اقدر اشيل الفين من تحتها؟ وليه بتشيل فين؟ لان هو كاروتيد شيث اللي ودي بالسيرفايكال لينف نود اللي هي كبرت بالكانسر. يعني الليمف نود ده اتقلب الانتراجوجرال فين؟ علشان تشيل الليمف نود لازم تشيل فين. وبعدين عملت له اكسبوجر بالمصل والمصل داخل فيها النيرف وصلت؟ تمام ارجع مكانك. وبعدين ثالث ار اديله كمان بعد العمليه بصوا الريفريتي ثيرابي. يعني بتشيل له كل ده وبتحرقه كمان بعديها ويا ريت يعيش. يعني بتحرق له كل ده براديشن معايا؟ دكتور لما يعمل بالله عندك الفنتين ديفرنشال دياجنوستيك اوف بلوش دراك ايه؟ يعني لما تشيل الليف نود تعمل درينج ازاي؟ يعمل ايه؟ درينج يعني لو غير انفكشن ولا حاجه. لا انت عشان انت شكلك مش هتشال الفيلم. انت عندك واحد تاني شايف تاني وداك؟ ده مصيبه لو في نزلت على الناحيتين. دي لها حل تاني بقى مالناش دعوه. في هنا الكلام ده والله قاصد وكان مكتوب عديت الكلام ده قاصد. انا يا اولاد مش عايز اهتم بالسكوما سيل كارسينوما احفظها لي بس انا عايز اطلع بسطر واحد بس. السكر ده افضل تشرح في موضوع ثاني. انا عايز اطلع البيت سطر واحد بس ده هو شد ده هيك ده هيك لونج ستاندنج كرونيك سايبرزوفايتس فيديو تشينج اوف ذا كاركتر. يعني عندي له بين بليدنج في الشامبورسي انكريس في الليري جلوس بس. اذا انت بتقول لي اوبر عايز تعرفها لنفسك واحد واحده عندها كانسر بريزنت عايز اعرف عمل الناس ولا لا بعمل لها ايه؟ بعمل لها بون سكان بشوف كل عظمها تجيب الناس ولا لا مثلا بعمل لها سونار على الليفر بعمل لها شيست اكس راي مش اكثر مكان لانج ليفر بون برين اللي هي الليب ليفر او بول بول مش كده؟ البول بول سكان الليفر سونار الترا سونوجرافي اللانج شيست اكس راي والبرين انت عملت سي تي اول مره فهمت الكلام؟ مش ده كلام الباثولوجي؟ انا مش عايز اتطرق للكلام ده دلوقتي خالص خد الموضوع ببساطه ده لو لقيت الطبله جارحه وانا بقولها لك بيننا وبين بعض سبحان الله وكان بتوع الاي سي عندهم عمى الوان مفيش فرق بينهم بين زرقاء وحمراء قوي مع ان حمراء ده اكيد فايت سي ده لا معايا هيمو تنبهم الدم ممكن يتزرق بعد فتره معايا مش وقت حكومه هاي جوجلر بامب اه الهاي جوجلر بامب الفينس بلاك ايه ازرق ولا احمر ازرق معايا يبقى 2 انش اهو كاروت الانيوريزم يا دكتور الكاروت قدام الاير في الحته دي لما يجي له انيوريزم ده فاسكولار ده بلاد احمر لا لو الول بتاعته في فينس سيركيوليشن كتير معايا الول نفسها الفاتيشيا وول الارض اللي فيها فينس البلو اير اللي هي سكيتروتايت ميديا كانت دار جريش خلاص والبلو ماستيومر لو الفينس بلاد اكتر من الارتريال بلاد تمام يبقى ده الديفرنشال فيروس وجلوش درام وما تبقاش فيها كتير اوتوسكليروسيس اخر ايتم النهارده انتوا مش عايزين امتحان النهارده ولا احنا بكره؟ مين اللي مفيش مشاكل مش لازم شهر شهر ليه؟ موضوع النهارده داخل في الامتحان بكره بكره في حصتين دكتور حضرتك معلش بكره في حصتين يا جماعه ما يا اولاد على فكره احنا متاخرين المحاضرات وصلت لفين 6 الصبح قالوا 6:46 طبعا 6:46 اصل خلي بالك لا جدول المحاضرات معمول بالفينس بتاع الكتاب القديم ترتيب الكتاب القديم ما كانش لسه الكتاب نزل السنه دي قبل ما يعملوا جدول المحاضرات فاهمين وهيمشي كده كل الراوندات طبعا لانه اتعمل خلاص فمعمول على الجدول القديم فترتيب المواضيع اختلف عن الكتاب القديم فاهمين لكن اعتقدش ان هم خلصوا في الشمال في ان شاء الله احنا هنبتدي ممكن ان شاء الله الاربعاء او حاجه ان شاء الله ان شاء الله بعدها على طول بنص ساعه قريت نص ساعه وبعدين مش بتزيد على كده ايوه ايوه ايوه نكمل بقى ايه؟ ما انا عايز انت قلت ده لا ما هي عامها كانه يعني يعني انا عندي اربعه اصلا ما معمول غياب رحت حضرت ومشيت ما لقيتش حد ياخد غياب واروح للدكتور لما قفشته بعد كده يقول لي هو انا مستنيين انا هستناك ولا ايه؟ ها معلش ما رحتش مضغوط انا رحت لا دكتور الامتياز اللي بياخد غياب لا لا لا النهارده يا دكتور هو ابنه اسمه ايه خليكم معايا بقى يا اولاد لان الموضوع كبير الناس اللي بيشرح بص بقى بكره ان شاء الله في شرطتين انت تكون الشرطتين نص ساعه هتاخدهم هتعرف كده وربع ساعه امتحان ماشي ماشي موضوع النهارده داخل في الامتحان صوت يا جماعة يا صوت عمر عمر عمر كيفوين دكتور أحمد دكتور أحمد شاطر أوتو يعني ودن سكيليروزيس يعني فايبروزيس تيابوس اكتبي باللغة العربية الفصحى جنبها تيابوس عظم تركيب تيابوس عظم تركيب الركاب يا ابني لو انت بتركب حمير او حصان الركاب ده اللي هو بيبقى محطوط جنب الحصان كده بتحط رجلك فيه وتروح نطط على ظهر الحمار ايوه ايوه اللي هو ده الركاب اللي هو الركاب فبيسموا للتيبس دي الركاب معايا اولاد الركاب دي تيبست في مكانها بص ايدي بقى بعديش بتتحرك هو الطبيعي يا دكتور الطبيعي ان الصوت يهز الدرام يهز الميه يهز الانكر الستيبس تروح داخله جوه الاوبر ويندو تقوم تهز البرانيت كل اندو انت تسمع الهزه بتاع الستيبس دي ما عادتش موجوده ليه؟ تعظمت بقى في نيو بون فورميشن بص بقى البون ده يا اما حصل من الاوبر من الـ من الـ من الفوت بريت اوف ذا ستيبس يا اما حصل من انر اير ما انا نسيت اقول لك على حاجه ان الاوبر ويندو ده تبع الميدل ولا الانر؟ الانر والفوت بيت اوف ذا ستيبس تبع الانر الستيبس كلها تبع الميدل الا الفوت بيت بتاعتها اللي مغطيه الانر هي تبع الانر فده ديزيز اوف ذا انر الاوبس كروس ديزيز اوف ذا انر اير تمام بس بيعمل كوندكتيف اه فدلوقتي الستيبس تيبست في مكانها سبحانك يا رب وكانه جوينت تحصل له انكيلوزس الالبو جوينت عمال يتحرك كده وكده الجوينت سبيس اللي مليان ساينوفيال فلويد الساينوفيال فلويد اختفى والريديوس والالنا لزقت في الهيومرس بعظم تيبست انكيلوزس هو ده جوينت عمال يروح ويجي تيبس بعظم انكيلوزس فيكسيشن تيبس عظمة الركاب معايا بص الديفينيشن بقى انا اديتكم سمري سريع عن الموضوع بقول لك ايه Hereditary localized disease وعلى فكرة ده disease of the human species فقط ما يجيش للانيمال ليه الله أعلم معايا Hereditary transfer اه كان في أحد الناس من سنتين معانا هنا عنده اوتوسكليروزيس وبابا كده مع إنه سبحان الله هو رير في المين أو يعني مش نوت كومن معايا Hereditary localized disease يجي localized area يا إما اللي حواليه الفوت بريت اوف ذا ستيبس وده كومن يا اما جوه الانر اير تخيل ممكن يحصل جوه الانر اير الاندولمفاتيك داكت يتسد اه تمام لوكالايز ديزيز اوف ذا اوتيك كبسول ما هو الاوتيك كبسول هو الانر اير امبريولوجيكالي طبعا الاوتيك كبسول فسموه ديزيز اوف ذا اوتيك كبسول طب ليه يا دكتور معناته بيأثر على الستيبس ما انا قلت لك الستيبس الفوت بريت بتاعتها تبع الانر اير اللي هي الاوتيك كبسول معاك يبقى هيبتدي لوكالايز ديزيز اوف ذا اوتيك كبسول كاركترايز باي ريبليسمنت اوف ذا نورمال كومباكت بون النورمال كومباكت بون لو انا رسمت ده النورمال وده الاوتوسكليروسيس لو انا رسمت الاوفر ويندو اهو والفوت بريت اوف ذا ستيبس خضراء اهي كان في انيولار ليجامنت هنا رابط الفوت بريت بالاوفر ويندو علشان زي الكاوتشه معايا بيروح يجي مع الصوت الانيولار ليجامنت ده اختفى والبون ده بون ده عظم وده عظم العظم ده والعظم ده استوى على بعض بقى كل ده بون بون بون بون بون حصل تكسير فهمت الكلام؟ كأنه لو بصيت من قدام لورا ده الاوفر ويندو ده الفوت بليت وده كان انيولار ليجامنت بقى عظم ده كان بقيه الفوت بليت اوف ذا ستيبل فهمت الكلام؟ فحصل فيكسيشن، حصل فيكسيشن. اذا ده ريبليسمنت اوف ذا نورمال كومباكت بون، الكومباكت بون اللي هو ده بقى ريبليسد باي سبونج بون. سبونج بون ايه السبونج بون ده؟ بون اسينجل، علشان كده اسمها بالفرنساوي اوتو سبونجوزيس. بالامريكان والبريتش اوتو سكليروزيس. بتريفير ليه الكلمه دي؟ بتريفير لانها تو ستيجز، الاوسكلوس ستيج اكتف اثناء العظم وهو بيتكون، سبونج ستيج اكتف، وبعدين العظم السبونج ده يحصل ماتيوريشن يبقى سكليروتيك. سبحان الله، وكاني براجع الباثولوجي معاك تاني. لما الراجل جاله فراكشر هيومرس، اهي الهيومرس فراكشر، لما جت كلمة لمك بايه؟ كيلرز اكتف زاد سيلولار اوستوبلاز، وبعد فتره حصل لها ريموديلنج فبقت ماتيور كشت ماتيور معاه. فاذا اكتف وين اكتف ستيج؟ الاكتف اسمها سبونجي انكريس يوريت فاسكولاريتي اند ثيكنس، فيها اوستوبلاز كتير، فيها فاسكولاريتي كتير والثيكنس زاد معاه. ليتر اون يحصل لها ماتيوريشن اللي هي سكليروتيك. وصلت يا جماعه ولا لا؟ عامله زي الفراكشر بالظبط. نعم، في الاول خالص نورمالي احنا كلنا كومباكت، لا كومباكت كومباكت هارد بون بس في سبيس، فاهم؟ الكومباكت بون ده بقى سبونجي فرد بقى سفنجي زاد فلزق في بعضه وعمال يزيد، ليتر اون يحصل له ماتوريشن وسيبت في مكانه. وصلت؟ الاسباب يا جماعه فهمتوا الكلام ولا لا؟ الديفينيشن بتاع الاسكلوس مهم جدا. الكوزز انون، ولكن انت قلت لي في بدايه الكلام هيريديتري، يبقى اتني دي هيريديتري او هيريدو فاميليا. في ناس بيقولوا اوتو ميون، في ناس بيقولوا حاجات كتير قوي. كلمة كونجينيتال جرى العرف انها ديتنج سينس بيرث. كلمة هيريديتري جرى العرف انها زي كونجينيتال بس مش ديتنج سينس بيرث. ليه تفهم؟ يعني انا نورمال اهو ممكن يجي لي اوتو سكلوس بعد سنتين ثلاثه، فاهم الكلام؟ لكن ابويا كده اخويا كده وهكذا. ايه انواعه بقى؟ انواع الاوتو سكليروسس، شوف الكلام. استابيديا يحصل حواليه الفوت بليت اوف ديستينس وذ الكومنت، علشان كده خدت الاسم ده مصنف امريكان، تمام؟ والاستابيديا ده يعمل ايه؟ نورمال ديفنس كوندكتيف، لانها ما عادش بتتحرك مع انه بيزيد من جوده الكبسول. كوكلير يحصل جوه كوكلير داكت يؤدي الى سنسري نيورال ايريك جروس اوف تايبو، على فكره هو بيسكريت انزايم هو الاندريك والبريلم الليشن ده السكلوتيك فوكس بيسكريت انزايم، وبالتالي بيدمر الهيرنج والاكوليبريم او ميكس الاثنين مع بعض. لو سالك على مستوى سنه رابعه الكومنس استبيديا، لو بتدخل على النت الكومنس ميكس كومباين، ولكن لا على مستوى سنه رابعه استبيديا خلاص. طبعا كلنا نعرف احلى واحده ظهرت في تاريخ السينما المصريه، احلى واحده ظهرت بالنسبه لي انا فعلا انجوي فيشل، فعلا انجوي فيشل. من يبدا عبد الحليم حافظ مريم على شط اسكندريه، مريم فرديني ولا ايه؟ انا ليه جايب الصوره دي؟ لان دي اشهر شخصيه جالها اوتو سكليروس، ولها قصص كتير قوي في اوتو سكليروس. مثلت فيلم قصه حياتها، وكان عندها ديتنس وهربت من حبيبها من اسكندريه للقاهره وبتاع. طبعا اللي عنده اوتو سكليروس ما بيوجعش، وكانت مغطيه شعرها مغطيه ودانها بالقشار علشان ما حدش يعرف الديس اللي عندها سكليروس ما يبانش. يعني هو مشكلتنا ان ما فيش دكاتره بيراجعوا الافلام ده كمان، فاهم؟ بس كانت قصه حياتها، يعني دي قصه حياتها الحقيقيه ان هي ديتنس لان كان عندها اوتو سكليروس. الانسيدنت ده نايف الان تي اتجوزها على فكره، كان هيبقى ليه تتجوزها؟ انا كنت اتمنى ان اكون هيبقى ليه تتجوزها. طبعا يا طبعا اي حد يتمنى يعني. طب انا مش عايز اتكلم كتير في الموضوع ده، لكن اليهود كانوا ممنوعين من دخول مصر. زبيدي صلاح اليهود كانوا ممنوعين من دخول مصر ايام عبد الناصر. فالدكتور اليهودي جه عمل لها العمليه في مستشفى دار الشيخه في العباسيه مع طبعا بأمر من عبد الناصر لان دي ما ينفعش. فجاء دخل عمل لها العملية فقال في العملية نايم الاي سي وهو ليس صف جامعة خالص، كان واقف في العمليات والدكتور اليهودي بيعاكسها بس هو ما يقصدش عاكسني، هو كان بيعملها لوكال اناستيزيا فبيقول لها فورمين اي لاف يو، قالت له اي لاف يو يبقى كده العمليه نجحت، راح قافل الوند معايا، راح خلاص قفل الجرح بتاعه، فما هي اندر لوكال اناستيزيا ممكن تتكلم معايا معايا. فالحقيقه قصه بعدها نايم الاي سي اتجوزها، القصه دي حقيقيه. نيك ده مات من حوالي 3 4 سنين تقريبا، ماشي ايه مات نايك لا لا ايه مين انا دلوقتي هو مات اهو usually bilateral. Rare unilateral. 15% من الحالات unilateral. حتى يا دكتور على فكرة يا أولاد بالمناسبة لنتين أقول لكم إن دي الحالة بالبروبلم سولفينج بتاع امتحان الدور الثاني اللي قريب اللي كان من 3-4 أسابيع. اللي حطه مين؟ البروف الحالي. وصلت؟ ده البروبلم سولفينج بتاع آخر امتحان اتحط. البروبلم سولفينج اللي هجيلك إيه؟ bilateral. لأن دي الكومن. bilateral. مور كومن ان فيمين. وهل هناك فيمين اكثر من كده؟ تمام؟ فاهم؟ هو فيمين اكثر من كومن ان فيمين. ميدل ايج ما هي كانت فيمين. فاهم الميدل ايج؟ في الميدل ايج يا ولاد. يبقى وسبحان الله دي كانت البروبلم سولفينج. ميدل ايج فيمين عندها بايلاترال ديفنس انتينيتر الدرام نورمال. في بيربوريشن في ديس تشارج مش حاجه خالص. يبقى اوتو سكليروز. مش هي فيمين وبايلاترال خلاص يبقى اوتو سكليروز والدرام نورمال. يبقى الميدل ايج. وانا قلت لك الست دي بالذات لانها كانت من زمان ميدل ايج. بيجي عند 25-30-35 سنه. تمام كده؟ ثبت لي الاوتوسكلروس في مكانها، احفظ لو سمحت. بايلاترال فيميل ميدل ايج. قصه فيميل دي قصه وهي على فكره مش صح. هو ايكوال الميل اند فيميل، بس انت في الشفا هتقول مور كومن ان فيميل. هو ايكوال الميل اند فيميلز يعني يوسف ممكن يكون كان عنده سكليروسس بس اللي حصل ايه؟ ان الست حصل لها حمل فالبريجننس هرمونز زادت راحت مزوده الاوتوسكليروس اللي اوريدي كانت قليله عندها، بينما اخوها الراجل ما عندوش بريجننسي وبالتالي ما عندوش هرمونز استروجين وبروجسترون معلش، ففضلت الاوتوسكليروس مايل عنده. وصلت؟ هو ايكوال الميل اند فيميل لكن الفيميل تشتكي اكتر لانها دارت البريجنس هرمون. يبقى اسمها ايه بقى؟ بريجنس هرمون اكتيفيت الاوتوسكليروز مش هي الانديوس بتاكتيفيت الاوتوسكليروز. وصلت يا محمود؟ تمام. الفيديو ده يا ولاد انتوا عارفينه اللي هو النورمال موفمنت. هو ماشي بس انا مالي هو ماشي بس كده زي اللي هو اللي فيها. بص ده نورمال الاوبن ويندو يدخل جوه البريدج يدخل جوه الاوبن ويندو والراوند ويندو يطلع. هنا بقى الحركه دي ما عادتش موجوده بقى اتبدلت معايا. حصل اوسيفيكيشن بتتحرك بس اقل من الطبيعي لان الميليس والانكاس دي بتتحركوا. فالستيل في سوسته بس السوسته نشفت منها. فبتتحرك ولكن اقل من الطبيعي علشان كده الكيرف قصير. فاكر ايه؟ الامبيرو جراند فاكره ولا لا؟ تمام. اي ديفنس عندها بايلاترال ديفنس وديفنس وطبلة سليمة بتساوي اوتو سكليروز. معايا؟ كلينيكال بيكشر هي محمد. محمد مش كده؟ بص يا محمد السيمبتومز ديفنس والنبي يا بني ادم اسكت خلينا نخلص احنا 14 حرام عليك انت قاعد ورا اهو يعني انت قاعد اللي بره دول 10 دقايق والله تعالى ورا تعالى ورا مش جايب عليك الريشه الريشه مش جايب عليك ونام. والنبي خلص بسرعه ده لسه استهلاكهم. بص ديفنت يوجوالي ديفنت يعني ديليوشنال هيرنج معاه مش يعني فقد السمع تماما، لا معناها السمع تقل. ايه كتير كتير كتير تمام؟ أنا عندي سكليروزيس، استمعوا، لأن الدنيا بدوء، فسمعوا. لما وصلنا سوق الغمراوي قدام، الدنيا دوشة أوي حوالينا. فأنا آسف، العكس، أنا عندي سكليروزيس وماشي في الهدوء. فعلشان عندي سكليروزيس صوته واطي فأنا مش سامعه. أنا لو نورمال، لو أنا نورمال هقول الكلمتين اللي قلتهم من شوية، أنا عندي سكليروزيس. ففي الهدوء اللي قدامي موطي صوته، فالستريس ما بتتحركش. وبالتالي أنا مش سامعه. لما وصلنا الزحمة السوق اضطر يعلي صوته فوق النويز. انت فاهمين الكلام؟ فانا سمعت حتى لو سمع تقيل. اقول تاني؟ استنى عليا ده بالعكس. اللي عنده باراكيوس والشويه في نومه يحب يمشي في الدوشه. ليه؟ لان صاحبه اللي معاه اول ما يوصلوا المكان دوشه بيعلي صوته يقول يسمعه. اقول تاني؟ باراكيوس والشويه في نومه يعني هيرنج از بيتر ان نويز بليسز. ليه هيرنج از بيتر ان نويز بليسز؟ علشان صاحبك بيعلي صوته تقوم تسمع. محمد المعترض هيقول لي يا دكتور ده في اي كونتاكت فيتنس لو في وقت ثابت و انا معاك، ولكن هي بوزيتيف في الاوتوسكليروسيس. احد الاساتذه بيسالها شكو يعني ايه باراكيوس والشاي فينومينا؟ باراكيوس والشاي فينومينا هيرنج از بيتر ان نويز بليسز لان البارتنر بيريز هيز فويس. مين مش فاهم؟ دكتور لو على صوت حتى لو مفيش لو واحد بيزعق بس هيعلي صوته ليه؟ ما هو صح كلامك صح بس هيعلي صوته ليه؟ عشان يسمع. لا انا ما اعرفش ان انت عندك سكليروسس. انا ماشي معاك يعني ما اعرفش او انت مش عايز تبين لي اصلا مش عايز تقول لي ان انت بتكتب عندك تمام؟ دكتور طب هو في ممكن الريفلكس تبين يوصل يا جماعه ارجوك ما تسبقش الاحداث خلينا نكمل التاني تمام؟ يبقى الهيرنج احسن في الدوشه تيلتس لان مفيش تيلتس من غير تيلتس غير تايب وجارير في الكوكلير والميكس تايب على فكره الميكس دي اسمه تاني كومباين يعني الاثنين تابيديال وكوكلير الساينس بقى لما تيجي تبص عليه بالسكوب الدكتور محمد بيقول لي ايه يا دكتور انا شخص الاوتوسكوب مفيش بقى حاجه خالص باينه حطيته الاوتوسكوب لقيت الدرام نورمال نورمال وعنده كوندكتيف ديفنس يبقى دي بتساوي اوتوسكليروس لا بيرفوريشن ولا ديستشارج ولا حاجه خالص نورمال فيري رير يعني انا شفتها في حياتي مره واحده انك تبص تلاقي الطبله حمراء حمراء ليه يا دكتور؟ لانه جاي لك في الاكتيف ستيج الاكتيف ستيج بتبقى فاسكولار انكريس سيلولاريتي فاسكولاريتي كانت سيجنال فالفاسكولار ستيج دي حمراء فتبان الطبله ايه؟ حمراء ما هي سيمي شفافه الازاز ده مش ازرق الشيش اللي وراها ازرق فبقى ازرق بس فاحيانا وده فيري 1% من الحالات يا جماعه بس كلكم بتغلطوا في الامتحان وتقولوا سكليروزس الطبله شوارت ساين بوستيف اللي هو فيلامين جريد كلر الفيلامين جريد كلر ده فيري رير في الاكتيف ستيج لما 1% من الناس هم اللي بيجوا في الاكتيف ستيج وصلت؟ ويروح راجع السؤال الثاني في الشفوي ما هو الفلامينجو طائر في امريكا الجنوبيه؟ عايزك تقول كده لا تقول لي رقصه اسباني ولا تقول لي فريق كوره اسباني بس برازيلي مش ما هو اسبانيا كل امريكا اللاتينيه هي الرقصه اسباني لا الفريق برازيلي فريق كوره في امريكا اللاتينيه وهو رمز من دول امريكا اللاتينيه على فكره ما محطوط على العلم مش عارف بتاع الاكوادور ولا بتاع الدوله دي تحت يبقى ده طائر الفلامينجو هو شوارتز اول ما حط الاوتوسكوب لقى اللون اللي يعرفه قال لك ده العصفوره اللي عندنا لونها كده فسماها فلامينجو ريد معايا؟ الشوكه رنانه دلوقتي يا دكتور بتكون انت شفت ان الشوكه رنانه هتلاقي في الماتش بين الروس والاستريك ديت وسنسوري نيورال في الكوكليا على فكره الشوكه رنانه طلعش نكسب معايا يا اما الايه احسن يا البون احسن يا الاثنين وعشرين في السنسوري نيورال الانفستيجيشن بقى يا دكتور محمد ولا محمود مصطفى مش كده محمود اه والنبي محمود كويس محمد وصحت يعني الأخيرة بص بقى يا محمد يا مسفين الانفستيجيشنز بقى تغلط يا احمد وتقول تعمله كاشر ستيت للديسشارج لا يبقى انت مش فاهم الموضوع هو في انفكشن اصلا تمام بيور تونيدوميتي يا هيطلع لك كونداكت فيرنج روس الاير كوندكشن واقع يا هيطلع لك سنسري نيورال الاثنين واقعين يا هيطلع لك ميكس ده يطلع مش مهم اللي سمع دلوقتي احنا هناخد الديتيلز بعدين تمبانويتي فاكر الطبلة بتتحرك بس حركتها مش نورمال فالكيرف يبقى واطي اس فاكر الكلمه دي اس اس يعني ايه ستيفنس في الدرام تيبس اكوستيك او استميديا ريفلكس نو ريسبونس خدناه ده ولا لا بتهيألي ما خدناهوش لا لا اكوستيك او استميديا ريفلكس هات لصفحة 55 في نص الصفحة دي بالاسود فوق الرسمة على طول بقول لك ايه انت لما تسمع صوت عالي يحصل ليه الاستميديا في مصر بالكونتراكت مش كده هتديله صوت فوق ال 70 ديسيبل يروح الاستميديا عامله كونتراكشن يعني فرمله كانه وانا ماشي بالعربيه دوست فرامل العربيه وقفت طب نفس الكلام يبقى انا هديك صوت الميديا اهي الانكس اهي ودي الستيبس تمام المصل هنا يا اولاد المصل في الحته دي لما اديك صوت عالي الطبلة اهي يروح حاطط الكونتراكشن للستابيليا لما الستابيليا في الكونتراكت الستيبس تبقى فيكسد معايا يا ترى هنا لما اعمل لك الاستابيليا ريفلكس ده تفرق الفيكسيشن من بتاع الاستابيليا لا لانها اوريدي ايه فيكسد سكلروتيك فدي مش هتاثر فهمت الكلام وبالتالي نو ريسبونس انت بتدي صوت عالي وتشوف الاستابيليا عملت فيكسيشن ولا مش فارقه حد عايز يسالني بتحسب الفيكسيشن ازاي بالاستابيليا بتاع الدراب طبعا تمام ديفينشال دايجنوزس اولا من اسباب الكوندكت فيرنج روس والانتكت دراما دكتور محمد بيسال من شويه يا دكتور هتعرف منين ان دي اوتوسكليروس قلت له عندك كوندكت فيرنج روس وانتكت دراما وفي ميل وبيلاترال طب افرض اللي عندك عنده سكريت روتاينز ميديا ما هو كوندكت ديفنس والانتكت دراما بس في ايه بابل دار جريش ريتراكتد دكتور ان دي عمل ما شافش الكلام ده اذا ده كوندكت ديفنس والانتكت دراما Adhesive otitis media can be the very traction of the drama adhesion. Tympanous sclerosis, congenital stability fixation. وهنا السؤال بتاع عبد الرحمن. ايه congenital stability fixation ده؟ Dating since birth. هو sclerosis. بس ما اسموش otosclerosis. اسمه congenital stability fixation. من يوم ما البيبي ده اتولد وهو عنده الستيبس فيكسد. وصلت الرؤية؟ تمام. دكتور استوجينيس امبرفكتا ده سندروم هتاخدوها في الرمض ايه دي ورمض معايا ايه الاستوجينيس امبرفكتا استيو انا عبد جينيس يعني تكوين امبرفكتا ما كانش بيرفكت انت عندك في كل جسمك حاجه اسمها شبكه الكولاجين الكولاجين باندل الكولاجين باندل دي هي سبب قوه العظم وقوه الانسجه بتاعتك في السكين الكولاجين باندل دي تبقى كده واسعه علشان كده السكين طري في العظم الكولاجين باندل دي تبقى كده ضيقه علشان كده البون جامد طب ايه رايك لو الكولاجين باندل دي ما كانتش الباندل دي بيرفكت كانت ريجولار واسعه العظم يتكسر كمان كده مالتيبل فراكشر للسيبس دي عظم والاوسيكل كمان فاي صوت عالي يكسرها خلاص يبقى كونتاكت فيرنج روز لان الفراكشر بتاع الاستنس هتلم بايه بكيلس اهي اتكسرت ولمت بالكيلس ثبتت في مكانها معايا اذا زي الاوتوسكليروزس بس الولد ده عنده مالتيبل فراكشر وعنده بلو سكليرا سؤال رمض ليه السكليرا بلو؟ لان السكليرا الكولاجين بافل وسعت فحصلها فيلنج قوي فبينت الكرويد بليكسس من تحتها بينت الزرقان اللي تحتها فاهم؟ ده في اربع اسباب كانوا قايمنا ثلاثه وانا في سؤال رمض اعتبرهم ثلاثه ثلاث اسباب للبلوش سكليرا ديفرنشال ديجنوستيك بلوش سكليرا معايا منهم السوجينيس امبرفكتا خلاص اقعد يقول لك الجلوكوما والهاي مايوب انت فاهم فده اللي هو السوجينيس امبرفكتا يبقى السوجينيس امبرفكتا ثلاث حاجات مالتيبل فراكشر بلوش سكليرا كونداكتيف بلوش وكلهم ديو تو امبرفكت كولاجين باندل يبقى ده ديفرنشال ديجنوستيك الصوره دي كانت ايه العلاج التريتمنت مفيش علاج مش عالجه لو الايربون جاب اقل من 20 ديسيبال ليه يا دكتور؟ اصل الطبيعي ان الجاب تبقى ودن 20 ديسيبال مثال اعتبرنا بنتكلم بالكلام القديم لان ده لسه معترف به الى الان النورمال هيرنج من 0 ل 20 او من 0 ل 25 ديسيبل خليها 20 من 0 ل 20 يعني ايه نورمال هيرنج من 0 ل 20 ديسيبل يعني الاير والبون ويدن من 0 ل 20 ديسيبل انا الهيرنج بتاعي الحمد لله بيرفكت عند 0 ديسيبل عمر عند 10 نورمال ولا اب نورمال نورمال محمود عند 20 نورمال الدكتوره مشيره 25 30 ديف انت فاهم الكلام يبقى اذا هي جيد طب انا كنت الاير والبول عند زيرو جالي اوتو سكليروسس تمام الاير وقع عند 20 انا ستيل ويز النورمال انت فاهم الكلام يبقى اذا ضغط الدم 120 80 عيني بقى 140 90 اديني انت هايبر بريشر دراج طب ويز النورمال معايا اذا ده ويز النورمال لو اقل من 20 ديسيبل زاد عن 20 ديسيبل بقى اب نورمال فاهم الكلام طيب لو بقى اب نورمال بقى الايربون جاب اكتر من 20 ديسيبل اعمل له ايه؟ سيرجيكال تريتمنت. الايربون بتاعي باظ. عبد الرحمن خليك صاحي معايا. الايربون بتاعي حصل له انكلوز فيكسيشن او النين بيعملوا ايه في العظم دلوقتي؟ بيشيلوا الايربون ويحطوا له صناعي. هعمل كده. ستابيليكتومي هشيل ستيبس واحط ستيبس صناعيه بس ما اسمهاش ستيبس صناعيه اسمها تيفلون بيستون بيستون. معايا؟ شغال زي الستيبس بالظبط. مصنوع من ماده انر 3 تتفاعل مع الجسم اسمها تيفلون تمام انا هتصور معاك الصوره دي استابيليكتومي الستيبس يا اولاد اهي ايه ده 22 ايه خلاص خلاص خلاص دقايق وماشيين مش مشكله يعني دقيقه بص بقى هنا الميت حاضر يا مولانا هنا الانكر هنا الستيبس بس الستيبس انا رسمها كبيره شويه معايا وده الاوبر ويندو الستيبس مكونه من جزئين فوت بليت بص فوت بليت وسوبر ستراكشر احنا انتوا سوبر ستراكشر يبقى فوت بليت وسوبر ستراكشر ايه اللي حصل؟ ايه اللي سبت في مكانه؟ الفوت بليت وده الستيبس بص لي اهو سبت في مكانه يقوموا يجوا بدل ما يشيلوا الفوت بليت اللي في سيبت في مكانها يشيلوا السوبر ستراكشر يا وبعدين وبعدين يروح خارب الفوت بليت وحاطط بيستون فيه طب ما كده هيخرج من الانر اير لا الفوت بليت اوف ذا ستيبس دي عظمه اهو مش كده بتغطى من بره ببيروستيوم ومن جوه ايه؟ اندوستيوم هنا بريلمس واضح الرايه؟ انا هخرج من البيروستيوم هخرج من البون واسيب مين؟ الاندوستيا واروح مركب تيفلون بيستون فاهم الكلام؟ هتقول لي الحته دي هيسمع بقى زي كل دي اقول لك لا بس هيسمع احسن انت فاهم؟ يبقى ده تيفلون بيستون ما عنديش تيفلون بيستون زي زمان من 30 40 سنه او من 10 سنين ما كانش تيفلون بيستون افيلابل ومرخيص زي دلوقتي فكانوا بيجيبوا حته سلكه وشويه فات فات من هنا ومن هنا فات اند واير سلك وشويه فات يلفوا كده الفات يبقى هنا والسلكه لافه على الانجوراس والفينجرز فاهم الكلام؟ يبقى اذا استابيليكتومي از ذا تريتمنت اوف تشويس ريموفال للستيبل سوبر ستراكشر و وريبليسمنت للكوندكتيفيري ميكانيزم بتفلون بيستون اوروير اند سال. الميديكال تريتمنت بقى دكتور عيان مش عايز يعمل عمليه دي نمره واحد او لا ما ينفعش يتعمل له عمليه. ينفع تعمل العمليه وهي اكتف فاسكولار لا كونترا انديكيتد. ينفع تعمل العمليه لو كوكليار ده هي اسمها ستابيديكتوم ستابيديا. ينفع لو عنده سنسوري ديورا بكوكليار ينفع لا. طب عالجه ازاي؟ ادوله صوديوم فلورايد ممنوع دخوله مصر وزاره الصحه مش موافق عليه من يوم ما طلع علشان المشاكل بتاعته. ايه الصوديوم فلورايد ده بيعمل ايه؟ وهنا نتذكر ليه بيحطوا كلورين في الميه؟ لو بيحطوا صوديوم فلورايد في معجون السنان يقوي العظم بالظبط يقوي السنان تمام. نفس الفكره تم انا الصوديوم فلورايد بتاعي ده الاسبونج بول اللي عمال يتكون يتكون يتكون يروح حاصل له ماتيوريشن تثبته تقويه تبقى ماتيور بدل ما هو اكتف بقى ايه اكتف ماتيور. يعني اذا الصوديوم فلورايد ما بيعالجش ولكن بيوقف البروسس وصلت. يبقى اذا الصوديوم فلورايد لو الاوبريشن كونترا انديكيتد لو عنده كوكليار تايب 6 في نيورا غير جروس لو بص في شورت تايم وصلت. في حد بيفكر ويقول لي ايه؟ طب يا دكتور افرض هي اكتف اديله صوديوم فلورايد يبقى ايه اكتف وبعد سنه او اثنين اعمل له العمليه ماشي الكلام ده بره. لكن احنا بناخدها زي سمبل هيرنج ايد سماعه امتى ترجع لسماعه؟ لو الانر اير باظت خالص في البايلاترال سنسوري نيورا غير جروس ده الموضوع في كوكليار تايب. هو كوكليار تايب لها عمليه هتشيل الكوكليا هناك ده استبريكتوا انتوا بتحضروا ليه؟ هو الساعه كام؟ الساعه 12 احنا كنا عايزين ناخد الاستبريكتوا ما خدناها خلاص هو مش هيحضر.